فأكثرهم لم يعترف بدين الإسلام. أقول أكثرهم أي كثير منهم لم يعترف بنعمة الإسلام ولم يرفع بها رأسا ولم ير بمخالفتها بأسا. كثير من المسلمين اليوم يقولون إنهم مسلمون، يقولون ذلك بألسنتهم ولكنهم لا يحققون ذلك بأعمالهم. كثير من المسلمين اليوم يقولون إنهم مسلمون ولكنهم لا يقومون بما أوجب الله عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح أنفسهم وإصلاح أهلهم وإصلاح مجتمعهم، ولكنهم عن هذا كله غافلون. إن هذه الغفلة الموجودة في المسلمين اليوم هي التي أوجبت أن يتسلط عليهم الأعداء من كل جانب، وهي التي أوجبت أن يكون بأسهم بينهم شديدا، وهي التي أوجبت أن يكون كل إنسان لا يعنى إلا بنفسه وهو عما سواه معرض، وهي التي أوجبت للمسلمين قسوة القلوب اليوم، وهي التي أوجبت أن يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه بحيث لا يوقر الصغير كبيرا ولا يرحم الكبير صغيرا. أيها المسلمون، إن نعمة الإسلام كغيرها من النعم إذا لم يقم الإنسان بشكرها وذلك بالقيام بما فرض الله تعالى في الإسلام فإنها ستزول عن المسلمين. واسمعوا إلى قول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها المسلمون الذين أتيتم إلى هذا المكان من مشارق الأرض ومغاربها، إنكم تعلمون أنه يوجد في مجتمعاتكم يوجد من لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يصومون شهر رمضان ولا يحجون البيت إلا عن طريق نزهة أو رياء. أيها المسلمون من أقطار الأرض، إنكم تعلمون أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يتهكم بالإسلام، من يستهزئ بالإسلام، من يسخر بالمسلمين، من يرى أن الإسلام دين رجعية وأنه هو الذي أوجب للمسلمين التأخر. حتى إننا نسمع من الناس من يقول: إنكم تقولون إن المسلمين إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فإن الله تعالى ينصرهم، ولكن ماذا تفعل هذه الأمور مع القنابل الهيدروجينية والقنابل الذرية وغير ذلك من المدمرات؟ يقولون هكذا وهم في الحقيقة قد طبع الله على قلوبهم. فإن الله عز وجل لما قال في كتابه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ختم الآية بقوله: ولله عاقبة الأمور. فعاقبة الأمور لله عز وجل، فإن الله تعالى يقدر من أسباب النصر ما لا يخطر ببال أحد، لأن الله تعالى بيده ملكوت السماوات والأرض. وكلنا يقرأ قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أبرهة ملك اليمن الذي جاء بجنوده وبفيله العظيم جاء ليهدم بيت الله عز وجل، ولكن الله تعالى حمى بيته منه لأنه سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض. فما استطاع هؤلاء أن يصلوا إلى البيت، ولكن الله وما استطاعت قريش أيضا أن تذود عن البيت، ولكن الله تبارك وتعالى بقدرته أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كلنا يعرف أن فرعون وجنوده الذي تولى بركنه وقوي بجنوده وجيشه، وكان يقول لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. كلنا يعلم ذلك في كتاب الله، وأن هذا الرجل المتكبر العالي على عباد الله وعلى الله عز وجل، هذا المتكبر العالي أهلكه الله تعالى بمثل ما كان يفتخر به، لقد كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته، وأهلكه الله تعالى بجنسها، أهلكه الله تعالى بالماء بالغرق حيث حشره وجنوده، فأتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام وجند الله عز وجل أتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون بجنوده خلفنا، فإننا مدركون وهالكون. فقال موسى قول المطمئن بالله الواثق بوعده كلا إن معي ربي سيهدي. فماذا كان أيها المسلمون؟ أوحى الله إلي أن اضرب بعصاك البحر، فضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل طائفة منه كالجبل العظيم، وصارت الطرق التي يمشي بها موسى وقومه صارت يبسا كأن لم يكن بها ماء من قبل، وذلك بلحظة. فعل الله تعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. ولما تكامل موسى وقومه خارجين، ودخل فرعون وقومه متكاملين في أعماق البحر، أوحى الله إلى البحر فانطبق. ولو ذهبنا نتتبع نصر الله عز وجل لجنده وهزيمته لعدوه وحربه لطال بنا الكلام، ولكننا نقتصر على ذلك. وأقول لكم أيها المسلمون، وأمام بيت الله وفي شهر فرض الله علينا صيامه، أقول أيها المسلمون هلموا إلى الإسلام من جديد، أقبلوا إلى الإسلام، صححوا عقائدكم، صححوا أقوالكم، صححوا أفعالكم. إن كتاب الله تعالى بين أيديكم، وإن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم محفوظة ولله الحمد، مدونة في الكتب، قد بين هزيلها من صحيحها، وقد بانت للمسلمين جميعا. فهلموا إلى الإسلام من جديد أيها المسلمون، أقبلوا إلى الإسلام، ثقوا بوعد الله، فوالله لتنصرن إن نصرتم الله عز وجل. أما إن خذلتم الله، وذلك بخذلان دينه وبما أمركم به، فإنكم لن يعبأ الله بكم، وإنكم أضعف أهل الأرض مادة. فإذا لم تتقووا بالمعنى، لم تتقووا بالإيمان، لم تتقووا بطاعة الله، لم تقتدوا بسلفكم الذين قال فيهم مالك رحمه الله إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إنكم أيها المسلمون إذا لم ترجعوا إلى دينكم، وأقول ذلك بحق وإنني مسؤول عنه أمام الله عز وجل، إنكم إذا لم ترجعوا إلى دينكم رجوعا حقيقيا بالقول المصدق بالفعل، لا بالقول الهراء الذي لا يصدقه الفعل ولا تشهد له الجوارح، إنكم إذا لم ترجعوا إلى الله رجوعا حقيقيا برعاتكم ورعيتكم، بشبابكم وشيوخكم، بذكوركم وإناثكم، فإنكم لن تفلحوا ولن تعجزوا الله عز وجل. وإن أهل الكفر وإن أهل الإلحاد أقوى منكم عدة وأكثر منكم عددا، ولن تستطيعوا أبدا أن تغلبوهم، ولن تستطيعوا أبدا أن تظهروا عليهم إلا إذا تمسكتم بدين الله عز وجل ورجعتم إليه من جديد. ولو أننا ذهبنا نضرب الأمثال بمن دمرهم الله عز وجل لإعراضهم عن دينه ممن حولنا وممن هم بعيدون عنها لذهب بنا المقام كثيرا، ولكن الشواهد مسموعة لديكم، مسموعة في الإذاعات، مقروءة في الصحف، معلومة بالألسن. وأسأل الله تعالى لنا جميعا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يحقق لنا معرفة دينه والعمل به، وأن نكون كأسلافنا إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أسأل الله تعالى أن يحقق ذلك لنا بمنه وكرمه، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله تعالى أن يجعلنا له مخلصين، ولنبيه صلى الله عليه وسلم متبعين، ولآثار سلفنا الصالح وبأفعالهم مقتدين. إنه جواد كريم. أيها الإخوة المسلمون، إننا بحول الله وقوته سوف نلقي هذا الدرس في الليالي المقبلة بما يشاء الله تبارك وتعالى، وسيكون تركيز بحثنا على هذا الحديث العظيم الذي سمعتموه، والذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ديننا، والذي سأله أفضل الرسل من الملائكة، سأله أفضل الرسل من البشر جبريل عليه الصلاة والسلام، سأله محمدا صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وأماراتها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وسنعقب درسنا هذا بمن الله وحوله وقوته ومشيئته وبتوفيقه وعونه، سنعقبه بالإجابة على ما تيسر من الأسئلة التي توجه إلينا، سائلين الله تعالى أن يوفقنا للصواب وأن يلهمنا السداد والرشد في أقوالنا وأفعالنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحرصا منا على أن يكون تقديم الأسئلة بانتظام حتى يستفيد الجميع، حرصا منا على ذلك، أود أن تكون الأسئلة، وأتمنى أن تكون بورقة، ولا يشترط أن تكون الأسئلة في موضوع البحث، بل من عنده سؤال في موضوع البحث أو غيره فليقدمه إلينا، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يسأل يقول: أنا رجل من أهل الرياض، أتيت إلى مكة لأجلس بها شهر رمضان كله، فإذا صليت منفردا أو أميت جماعة، هل أقصر أم أتم مع ذكر الأدلة؟ الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى في القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض معناه السفر، فما دام الإنسان على سفر فإنه يقصر الصلاة، هذه هي السنة. ولكن إذا كان الإنسان خلف إمام يتم صلاته، فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة اقتداء بإمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الإقامة التي إذا نواها المسافر انقطع بها عنه حكم السفر، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإقامة التي تمنع حكم السفر هي إقامة أكثر من 4 أيام، وأن الإنسان المسافر إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام انقطع عنه حكم السفر، وصار حكمه حكم المقيم إلا في مسائل قليلة استثنوها. وقال بعض أهل العلم: إن الإقامة التي تقطع السفر هي أن يقيم 15 يوما، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي على خلاف يسير بينهم. وذهب آخرون من أهل العلم أنه لا ينقطع حكم السفر حتى ينوي الإقامة المطلقة، الإقامة التي لا تتقيد بزمن ولا حاجة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما صرح في ذلك في كتبه. ومرجع جميع أهل العلم إذا اختلفوا في مسألة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن رد هذه الأقاويل إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتبين له أن أحدها أولى بالصواب وأقرب إليه وجب عليه اتباعه ومن تبع، سواء كان قول الإمام أحمد أو قول أبي حنيفة أو ما ذهب إليه ابن تيمية أو غيرها من الأقوال التي حكاها أهل العلم في ذلك حتى بلغت نحو 10 أقوال. والله موفق. هذا سائل يقول: كما هو معلوم أن المذي ينقض الوضوء ويوجب غسل الذكر، ولكن هل يجب عليه غسل الجهة المقابلة من الإزار إذا لحقه شيء من المذي؟ المذي أولا يجب أن نعرفه ما هو. المذي هو الماء اللزج الذي يخرج بعد فترة الشهوة لا في حال الشهوة وقوتها. هذا المذي الذي يخرج ويخرج من الإنسان بغير إحساس، لا يحس به إلا بعد خروجه. هذا المذي له حكمان. الحكم الأول: ما الذي يوجبه هذا المذي؟ هذا المذي يوجب غسل الذكر وغسل الأنثيين أعني الخصيتين، ويوجب الوضوء أيضا ولا يوجب الغسل. كذلك أيضا يوجب نضح ما أصابه من الثوب أو البدن. ومعنى النضح أن الإنسان يصب الماء على ما أصابه من الثوب أو البدن ولا يجب أن يغسله غسلا. هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه لا يجب غسل الثوب ولا البدن من المذي، ولكن يجب نضحه وهو تعميمه بالماء. والحكمة أيضا تقتضي، وذلك لأن المذي بين المني والبول، فهو في حكمه يكون بينهما أيضا، لأن المني طاهر لا يجب غسله، والبول نجس يجب غسله، والمذي بينهما فينضح ولا يجب غسله، لأن سببه الشهوة لا قوة الشهوة. يقول السائل: هل القي يبطل الوضوء أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن القيء والدم إذا خرج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وذلك لعدم الدليل على هذا. ونواقض الوضوء تحتاج إلى دليل، لأن الوضوء إذا تم على الوجه الشرعي فإنه لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي أو بإجماع، ولا دليل ولا إجماع على نقض الوضوء بالقيء أو بالدم الكثير من غير السبيلين. ولكن الأفضل أن يتوضأ خروجا من الخلاف. يقول السائل: هل تتساوى قراءة القرآن الكريم في الحرم أو خارج الحرم؟ قراءة القرآن الكريم كغيرها من الأعمال الصالحة يتفاوت أجرها بحسب الفاعل وبحسب الصفة التي تؤدى فيها وبحسب الزمن الذي تؤدى فيه وبحسب المكان الذي تؤدى فيه. ولا شك أن الحرم ولا سيما المسجد الحرام أفضل البقاع على الإطلاق. وعلى هذا فقراءة القرآن في المسجد الحرام أفضل من غيرها، ولكن ربما يقترن بغيرها من الفضيلة ما يجعلها أفضل، مثل لو كان الإنسان إذا قرأ في بيته قرأ بتأن وخشوع وحضور قلب، بخلاف ما إذا قرأ في المسجد الحرام، فهنا قد تكون القراءة في بيته أفضل نظرا لما يتعلق في ذات العبادة. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن الفضيلة إذا تعلقت في ذات العبادة كان مراعاتها أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. ولهذا قال العلماء: إن الرمل في طواف القدوم أفضل من الدنو في البيت من البيت، لأن الدنو من البيت فضيلة تتعلق بالمكان، والرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة، ومراعاة الفضيلة التي تتعلق بنفس العبادة أولى من مراعاة الفضيلة التي تتعلق بمكانها. يقول السائل: أنا شاب ولي رغبة شديدة في طلب العلم في مكة العلم الشرعي، وولدي معارض لذلك، ووالدي يمكن. ووالدي معارض لذلك، افتونا جزاكم الله خير. معارضة الوالد لولده في طلب العلم معارضة ليست في محلها، وهو مأثوم بذلك، لأنه لا يجوز أن يمنع ولده من طلب العلم ولا من فعل الخير، بل إنه مأمور أن يحث ولده على طلب العلم وعلى فعل الخير، ولا سيما إذا كان هذا الولد سيطلبه في مكة التي هي أحب البقاع إلى الله وأفضل البقاع عند الله. فلا نرى أن هذا الوالد على صواب في منعه لولده، اللهم إلا إذا كان الولد شابا صغيرا يخشى عليه من الفساد إذا غاب عن عين والده، فإنه لا بأس لوالده أن يمنعه في هذه الحال، وفي هذه الحال يجب على الولد موافقة والده في البقاء عنده حتى يتمكن من القيام بنفسه، وإذا تمكن من القيام بنفسه ومدافعة ما يخشى عليه من المفاسد فإنه لا بأس في هذه الحال أن يذهب إلى طلب العلم ولو كان والده لا يرغب، لأن هذا منفعة له، وبقاؤه عند والده لا يفوت به أو لا يحصل به دفع مضرة عن والده. نعم إن كان والده في ضرورة إلى بقائه عنده كما لو كان كبير السن ويحتاج إليه فإنه يجب عليه أن يبر بوالده وأن يبقى عنده وأن يطلب العلم في الرياض. يقول السائل: ما حكم الالتصاق بالكعبة ورفع اليدين؟ الالتصاق بالكعبة ورفع اليدين هذا مختلف فيه وورد عن السلف ويسمى الالتزام، ومحله الملتزم وهو ما بين البيت والحجر، ويحتاج إلى تحرير عندي لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه آثار عن الصحابة، والله أعلم بصحتها هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل الإجماع من غير دليل يؤخذ؟ جوابنا على هذا السائل أن يثبت لنا إجماعا من غير دليل ثم نجيبه عليه. ما حكم لبس الخاتم البلانتين للرجال؟ لا بأس بأن يلبس الرجل خاتم البلانتين بشرط أن لا يخرج إلى حد الإسراف، فإن كان لبس هذا الرجل البلانتين يعد إسرافا فإنه يحرم عليه من هذه الناحية، لأن الإسراف بجميع أنواعه وبأي شيء كان محرم، لأن الله نهى عنه فقال: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. يقول السائل: هل يجوز؟ ولكن قبل أن نختم الجواب نحذر غاية التحذير مما يفعله بعض المترفين الذين يلبسون خواتيم الذهب أو أزارير الذهب أو سلاسل الذهب وهم ذكور، فهذا حرام عليهم، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بجمرة يلقيها الإنسان في يده، أحرام على الذكر أن يلبس شيئا من خواتم الذهب أو من سلاسل الذهب أو من أزارير الذهب، والواجب عليه إذا كان في يده أن يخلعه، وليعلم أن هذا الخاتم المحرم عليه إذا كان قد لبسه وهو صائم فإن ذلك ينقص أجر الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي الحكمة في فرض الصيام، أن يتقي الله ربه، أن يتقي الإنسان ربه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهؤلاء الصائمون الذين يصرون على المعاصي هم في الحقيقة قد نقصوا صيامهم نقصا كبيرا بحسب ما انتهكوه من معاصي الله. يقول السائل: هل يجوز حمل القرآن أثناء الصلاة مع الإمام في صلاة التراويح؟ لا شك أن حمل المصحف مع الإمام أثناء التراويح يشغل البصر ويشغل البدن، وكذلك ربما يشغل القلب، لأن الإنسان قد تمر به وهو ينظر إلى المصحف، قد تمر به آية فيقف عندها ويدعو إمامه. ولذلك نحن ننصح إخواننا أن يكون معهم مصاحف يتابعون بها الإمام في صلاة التراويح، لأن هذا كما ذكرنا يشغل البصر ويشغل البدن بتطبيق المصحف وفتح المصحف ووضعه في الإبط أو في الأرض أو ما أشبه ذلك، وربما يشغل القلب كما ذكرنا أنه قد يقف عند الآية ويدع متابعة الإمام. نعم، إذا كان الإمام محتاجا إلى ذلك وكان الإنسان خلف الإمام بحيث إذا غلط الإمام قوم قراءته فهذا لا بأس به للحاجة والمصلحة، وأما مع ذلك فأنا لا أراه وأنصح إخواني أن يتوقوه. يقول السائل: إمام مسجد يكسر في قراءة القرآن وزيادة على ذلك فهو حالق لحيته، ما حكم الصلاة خلفه؟ الصواب من أقوال أهل العلم أن الصلاة خلف العاصي صلاة صحيحة إذا كانت الصلاة التي يصليها لم يفعل فيها ما يبطلها، فإن كان قد فعل فيها ما يبطلها فإن الصلاة خلفه لا تصح، مثل أن يكون هذا الإمام يصلي صلاة يسرع فيها لا يطمئن فيها ولا يدع من خلفه أن يطمئن، فهنا لا تجوز الصلاة خلفه، ويجب على من خلفه أن يفارقه ويصلي ويتم الصلاة وحده، لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده، فإذا كان الإمام يسرع إسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده، لأن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة والمحافظة على الإمامة واجب للصلاة ولا تعارض بين الركن والواجب. وأما إذا كان الإمام قد عصى معصية تتعلق بذاته ولا تؤثر على صلاته فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته خلفه صحيحة، وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وقد علم أنه كان ظالما مهدرا لدماء المسلمين. ولكننا نقول إذا كنت تتمكن من الصلاة خلف إنسان مستقيم فإنه لا ينبغي لك أن تصلي خلف إمام غير مستقيم، فالمسألة من باب الأولوية وليست من باب المحرم، هذا هو القول الذي نراه أرجح الأقوال والعلم عند الله. وأما مسألة تفسير القرآن فإنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على غير الصواب، والقرآن ولله الحمد موجود بين أيدينا معربا مصححا واضحا، فعلى الإنسان أن يقرأ القرآن سليما حتى لو وقف عند الكلمة خمس دقائق أو ربع ساعة وهو يتهجاها حتى يخرجها على الوجه الصحيح، فإن هذا أولى من أن يقرأها على الوجه الخطأ، بل هذا هو الواجب، لأن القرآن أيها الإخوة ليس كلام بشر بل هو كلام الله عز وجل، فأنت إذا نطقت به على غير ما صح وعلى غير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنك حرفت كلام الله، وتحريف كلام الله محرم، هذا ليس كلام بشر ينقله الإنسان بالمعنى ويتصرف فيه كما شاء، هذا كلام الله يجب مراعاة لفظه ومعناه، ويجب على الإنسان أن يتأنى وأن يتأمل حتى لو ردد الكلمة عدة مرات حتى ليأتي بها مستقيمة، كان هذا هو الواجب عليه. ومثل هذا الإمام الذي أشار إليه السائل إن كان إماما راتبا في المسجد فإن عليه أن يبلغ المسؤولين عن حال هذا الرجل ليبدلوه بغيره، وإن كان غير إمام راتب فإنه لا يجوز لأهل المسجد أن يمكنوه من الصلاة فيهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. يقول السائل: هناك الكثير من النساء يكشفن وجوههن في المسجد الحرام. هذه المسألة من المحن العظيمة التي ابتلى بها المسلمون اليوم، وصاروا لا يقتصرون فيها على ما قاله بعض أهل العلم من جواز كشف المرأة وجهها وكفيها، فإن بعض أهل العلم يرى أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن أهل العلم مجمعون على أن هذا الجواز مشروط بأن لا تخشى الفتنة فإن فشت الفتنة وجب تغطية الوجه واليدين. أما ما عليه النساء اليوم فإنهن لم يقتصرن على ذلك، بل تجد المرأة كشفت وجهها ورقبتها وذراعيها أو كثيرا من ذلك، وهذا حرام ولا يجوز. والواجب على المسلمين ولا سيما على العلماء منهم في أقطارهم، الواجب عليهم أن يرشدوا المسلمين إلى هذا، وأن يبينوا لهم خطر هذا الأمر، وأنه أمر لا يجوز، وأن هذا متعد لما قاله سلفنا من أهل العلم. وإن كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، ومعالجة هذا داخل المسجد الحرام من الأمر المستحيل في نظري، لأن الناس القادمين من بلاد، كما أننا نحن لا نثق بقول كثير من أهل العلم خارج بلادنا، فهم أيضا لا يثقون بقول العلماء في هذه البلاد، إلا من عرف العالم معرفة شخصية فقد يثق بقوله. لذلك أرى أن من واجب أهل العلم في بلدانهم أن يبصروا المسلمين لدين الله تبارك وتعالى، حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى إذا أتوا إلى هذه البلاد كانوا مطبقين لشريعة الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل يجوز الطواف للميت؟ كأنه يريد أن الإنسان يطوف ويقول: اللهم اجعل ثوابه للميت. هذا مختلف فيه، والذي نرى جوازه لا استحبابه، بل نرى جميع القربات يجوز إهداؤها للأموات، ولكن ليس ذلك من السنة. يعني لا نقول للرجل افعل كذا للميت، ولكن نقول لو فعلته فإنه يجزي. وفرق بين أن نقول افعل كذا للميت فهذا معناه أننا نستحب له هذا ونأمره، وبين أن نقول إن فعلته فهو جائز. ولهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة عن الأموات، ولكن سأله من سأله من الصحابة أن يتصدقوا لأمهاتهم فأذن لهم. فدل هذا على أن مثل هذا الأمر ليس من الأمور المشروعة المطلقة، بل هو من الأمور الجائزة. إن فعله الإنسان وتثاوب بالطاعة للميت فإنه لا ينكر عليه، ويرجى أن تصل إلى الميت. وأما أن نقول افعل هذا لميتك فلا نقول له ذلك ولا نشرعه له، على أننا إذا قلنا بأنه يجوز للإنسان أن يهدي ثواب الطواف أو ثواب العمرة أو ثواب الصلاة غير المفروضة للميت، فإننا نقول ذلك على سبيل الجواز، والدعاء للميت أفضل من ذلك. لو أن الإنسان دعا للميت لكان هذا أفضل من أن يتصدق له أو يطوف له، لأن الدعاء قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به للوالد، وأن يعني أن يدعو الولد لوالده، ولم يأمر أن يفعل طاعة لوالده. وأنا الآن أشد أفهامكم إلى أن تتأملوا معي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل: أو ولد صالح يتعبد له يفعل طاعة ويجعلها له، بل قال: ولد صالح يدعو له. هذا هو الأمر المشروع، بخلاف إهداء القرب فإنه وإن كان جائزا على القول الراجح لكنه ليس من الأمور المشروعة المستحبة. ولهذا لا نرى أن فعل كثير من الناس في هذا الشهر المبارك، تجدهم يطوفون كثيرا ويجعلونه لأمواتهم، أو يقرؤون القرآن كثيرا ويجعلونه لأمواتهم، هذا خطأ، ليس من هدي السلف ولا من طريق السلف أن يفعلوا هذا. والمشروع أن تدعو للأموات وأن تجعل العبادة لنفسك، فإنك سوف تحتاج إليها كما هم الآن محتاجون إليها. وأيضا أحب أن أذكر إخواننا وأمامنا أناس الآن من غير هذا البلد، أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية من إذا مات الميت فيهم استأجروا رجلا يقرأ القرآن ويسمونها ختمة، ويجعلها لروح الميت كما يزعمون. وفي الحقيقة أن هذا من البدع المنكرة، وأن هذا القارئ الذي قرأ بأجرة ليس له أجر في القرآن ولا ثواب. وإذا لم يكن له ثواب فأين الثواب الذي يصل إلى الميت؟ إذن الميت لم يصله ثواب، وهذا القارئ ليس له ثواب، لأنه أراد الدنيا بعمل بعمل الآخرة، ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة فلا حظ له في الآخرة. إذن النتيجة هو أن أهل الميت أنفقوا أموالا بغير فائدة، ولا سيما إذا كانت الأموال من هذه التركة وفيهم صغار وفيهم سفهاء، فيكونون قد جنوا على السفهاء أيضا وأكلوا أموالهم بغير حق. وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولعلنا نقتصر إلى هذا، لأني أرى بعض الناس يداعب أجفانه النوم، وأخشى أن أكون أطلت عليكم. وخير الكلام ما قل ودل، وقليل يفهم ويعمل به خير من كثير يمل ولا يفهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه فوضع كفيه على فخذيه وقال: يا أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فإننا قد سمعنا في تلاوة إمامنا قول الله عز وجل: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كم معناها التكثير، يعني كثيرا من القرون من الأمم أهلكهم الله تعالى بعد نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. هؤلاء الأمم الذين أهلكهم إنما أهلكهم الله بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة الله وتكذيبهم لرسله، أهلكهم الله تبارك وتعالى ولم يبال بهم باله على الرغم من قوتهم وشدتهم. وإذا أردنا أن نأخذ على ذلك مثالا، فإن مثال ذلك ما قصه الله تبارك وتعالى من قوم هود وهم عاد الذين أعطاهم الله تعالى من القوة وشدة البأس ما جعلهم يفتخرون به، حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ قالوا: من أشد منا قوة؟ فرد الله عليهم بقوله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أيها المسلمون، هؤلاء القوم قال لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام: أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ يعني أنهم يبنون بكل ريح من البنيان ما يكون آية علامة على قوتهم وقدرتهم، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تبعدون الموت وتظنون أن هذا البنيان وهذه المصانع تخلدون فيها ولا تموتون. فاتقوا الله وأطيعوه، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. ويقولون لما جاء به إن هذا إلا خلق الأولين. ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أقرب ما عليه كثير من المسلمين اليوم لهذه الحال التي حكاها الله تعالى عن عاد. فإن كثيرا من المسلمين اليوم يوعظون ولكنهم يقولون بلسان المقال أو بلسان الحال سواء علينا أو عرفت أم لم تكن من الواعظين، يقولون إن هذا إلا خلق الأولين. ونحن نريد خلق العصريين، نريد أن نتبع المادة، نريد أن نتخذ المصانع، نريد أن نتخذ القوة، ولكنهم والعياذ بالله سيلقون العذاب إذا لم يرجعوا إلى دين الله، إذا لم يرجعوا إلى ما جاء به خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، لماذا أهلك هؤلاء القوم الذين افتخروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة؟ أهلكهم الله تعالى بألطف الأشياء، أهلكهم الله تعالى بالريح، أرسل عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ولقد كنا اليوم أيها المسلمون نسمع عن تدمير هذه الرياح، نسمع أنها تدمر قرى ويحصل بها فيضانات عظيمة تهلك الحرث والنسل، ولكن ماذا يقول كثير من الناس؟ يقولون هذه طبيعة وهذا أمر لا ينسبونه إلى قدرة الخالق جل وعلا، وما أشبههم بمن يقول الله فيهم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مكوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفعون ويتعظون بآيات الله، بآيات الله الكونية والشرعية، حتى نسمع ما يقال ونرى ما يحدث، وحتى نتعظ به ونزداد به قربة إلى ربنا وتمسكا بديننا. أيها المسلمون، هذه كلمات يسيرة، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وحينئذ نرجع إلى ما نحن بصدده من شرح هذا الحديث العظيم الذي جاء جبريل وهو أشرف الرسل من الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الرسل من بني آدم، جاء بصورة رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب المتعلم الذي يريد أن يفهم ما يقال وأن يتبصر به. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه أي على فخذي جبريل عليه الصلاة والسلام، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وتأمل قوله يا محمد، فإن جبريل بلا شك أشد من يكون أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يناديه باسمه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من البشر، لا ينادى باسمه، لا يقال يا محمد، وإنما يقال يا رسول الله أو يا نبي الله، لأن الله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا كما يتناول دعاءه إذا نودي فإنه يتضمن دعاءه أيضا إذا نادى، فإنه لا يجوز أن يجعل الإنسان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كدعاء غيره. ولكن جبريل جاء بصورة الرجل الغريب الذي لا يعرف، لا يعرفه أحد، وهكذا الغرباء وأهل البادية إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عندهم علم ولا علم بما ينبغي أن يكونوا عليه من التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أخبرني عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فقال جبريل صدقت. وكلمة صدقت تقال للمجيب المسؤول، هذا أمر غريب، لأن من قال صدقت فمعناه أن عنده علما من هذا الأمر. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: عجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل الجاهل في الأصل ولا يصدق المجيب، والذي يصدق المجيب معناه أن عنده علما مما أجاب به. ولكن ستكون النتيجة فيما بعد حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه أركان الإسلام الخمسة الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما أكثر الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى المنافقون يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون: نشهد إنك لرسول الله. وحتى المنافقون يذكرون الله تعالى ولكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن الكلام على أن تكون هذه الشهادة باللسان مواطئة ومطابقة لما في القلب، يشهد القلب وينطق اللسان بأنه لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله. أما شهادة أن لا إله إلا الله فهي التي بعث بها جميع الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الكلمة العظيمة هي التي تدخل الإنسان في الإسلام أو تخرجه من الإسلام، ولهذا كانت هي مفتاح الإسلام. فمن قالها عصم ماله ودمه وصار في حكم المسلمين. ولهذا لما لحق أسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا من المشركين فأدركه قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله عنه. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم يا رسول الله. فجعل يكررها وقال: ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال: يا رسول الله إنما قالها تعودا. فقال: ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولكن ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى ذلك أن تعتقد أنه لا أحد يعبد باستحقاق العبادة إلا الله عز وجل. فالمعبود بحق هو الله تبارك وتعالى، لأنه هو أهل العبادة، هو أهل التقوى، وغيره ليس أهل العبادة. فلو عبد أي أحد كان فإنه لا يستحق العبادة. لو عبد رسول محمد صلى الله عليه وسلم أو عبد جبريل أو عبد أحد من الخلق فإنه يعبد بغير حق ولا حق له في ذلك. قال الله تعالى عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. أيها المسلمون، إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله لا يتم حتى يكون القصد والعمل لله عز وجل. قصد الإنسان بباطنه وعمله بظاهره لله عز وجل، يكون قلبه وقالبه وإرادته وقصده كله إلى الله عز وجل، فإن هذا هو الإسلام حقيقة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهذا إذا صرف الإنسان همته وصرف قصده لغير الله كان عابدا له، وإن لم يسجد له ويركع له. إذا صرفت همتك وقصدك وصار أكبر همك وأكبر شغلك هو غير الله فإنك عندك عبادة لغير الله، وإن لم تركع له وتسجد. فمن الناس من يعبد المادة، ومنهم من يعبد الفرج، ومنهم من يعبد الرؤساء، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الدرهم والدينار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من كان أكبر همهم هذه الأشياء سماه عبادا لها. عبد الدينار ليس همه إلا الدينار، ينظر ماذا كسب فيه وينظر ماذا خسر حتى وهو في صلاته لا يفكر إلا بالدرهم والدينار، حتى وهو نائم على فراشه لا يفكر إلا بالدرهم والدينار، حتى إذا قام من نومه لا يقول الحمد لله الذي أذهب، الحمد لله الذي رد علي روحي وآتاني بجسدي، لا، ولكنه أول ما يستيقظ يفكر في درهمه ودناره. كذلك أيضا عبد الخميصة وعبد الخميلة، الخميصة ما يلبس والخميلة ما يفترش، فهو عابد لملابسه، عابد لفرشه، وكذلك قد يكون عابدا لقصوره، عابدا لسياراته، عابدا لما يتعلق بالدنيا، هذا هو عابد لها وهو متخذ لها إلها وإن لم يكن راكعا لها وساجدا. إذن فتحقيق التوحيد أمر عظيم. وللناس أيضا من يعبد رئيسا، من يعبد من له عليه حق، تجد ليس له هم إلا طاعة هذا المخلوق، ليس له هم إلا أن يمتثل ما يقول ويتجنب ما ينهى عنه، حتى ولو كان ذلك في مخالفة أمر الله ورسوله. وهذا خطير جدا. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يروى من حديث عدي بن حاتم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فيا أخي المسلم، اجعل قصدك واجعل وجهك واجعل عملك لله عز وجل، لا تقصد إلا الله، فإن هذا هو الذي خلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله لو خلقنا لنترف أبداننا ونعمها لكنا نحن والبهائم سواء، ولم نفترق بين البهائم، ولم نكن مفارقين للبهائم في شيء، ولكننا خلقنا لما هو أعظم. أيها المسلمون، إنه لا يخز في نفسي ويخز في نفس كل مخلص لله وكل مخلص لدينه أننا نسمع كثيرا ونقرأ كثيرا ما يطنطن به أهل الدنيا من التركيز على الترف في هذه الدنيا وعلى ملاذها وشهواتها، ولكنهم يعرضون كثيرا عما يكون به تغذية الروح، عما يكون به تقوية الإسلام إلا من شاء الله عز وجل. دائما يتكلمون عن الترف وعن النعيم وما أشبه ذلك من ملاذ الدنيا ومقاصدها ليتلهى الناس بها عما خلقوا له من أمر الآخرة، وهذا في الحقيقة خطأ. نحن نقول: يجب أن نركز على أمور الآخرة وأن لا ننسى نصيبنا من الدنيا، ولكن ليكن الهم الأكبر هو أمر الآخرة، فإنه من أجله خلقنا ولأجله أوجدنا، وهو الذي إليه المصير وإليه المنتهى. أخبروني من الذي خلد في الدنيا حتى بقي لها، ومن الذي خلدت له الدنيا حتى بقيت له؟ الإنسان إما أن يزول عن الدنيا وإما أن تزول الدنيا عنه، ولا أحد يبقى أبدا. إذن من الذي يبقى هو العمل الصالح. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات العبد تبعه ثلاثة: تبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وولده ويبقى عمله. فبالله عليكم أيها الإخوة، ما هو الذي نركز عليه اليوم من هؤلاء الأصحاب الثلاثة؟ هل نحن نركز على أهلنا وعلى أموالنا وعلى أعمالنا جميعا بحيث لا يصادم بعضها بعضا، وبحيث أن نفضل العمل على هؤلاء الثلاث على هؤلاء الاثنين، أم أن الكثير منا يركز على الأهل والمال وينسى العمل؟ هذا والله أمر يجب علينا أن ننتبه له، ويجب علينا أن نتلاحظ فإنها تتركز على أمور. أولا أن تصدق بأنه رسول الله، بأن الله تعالى أرسله أوحى إليه بشرعه، أوحى إليه بالقرآن، وأوحى إليه ببعض السنة وحيا خاصا أو عاما. النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بشريعته التي ارتضاها لعباده وأتم عليهم بها النعمة. عليك أن تصدق بأن الله تعالى أرسله إلى الخلق عامة، إلى الخلق كافة، لا إلى العرب فقط. فأما قوله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، فإن الله تعالى عقبها بقوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالأميين ولكنه إلى الخلق أجمعين، وتتضمن شهادة أن محمد رسول الله تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، لأنك إذا آمنت بأنه من الله فإنه بالضرورة تؤمن وتصدق بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يكون في قلبك أدنى شك مما أخبر به. ولهذا يجب على المسلم أن يصدق بالأخبار التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا صحت عنه، لأنه ليس كل ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا، لكن أهل العلم رحمهم الله بيّنوا الصحيح مما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فما صح عنه من الأخبار وجب عليك أن تصدق به بدون شك ولا ارتياب. فإن شككت في ذلك أو ارتبت في ذلك أو قلت أنا لا أصدق حتى أنظر الواقع، فإنك لم تشهد أن محمد رسول الله. تتضمن أيضا شهادة أن محمد رسول الله أن تعمل بالأحكام التي جاء بها، تمتثل ما أمر به وتجتنب ما نهى عنه. فأما أن تقول أشهد أن محمد رسول الله ثم لا تتبعه فإن هذا كذب، هذا كذب قول بلا عمل ليس بشيء. ولهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن تتبعه صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله إيجادا وتركا. فإن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو سنة، كما أن ما تركه أيضا مما وجد سببه في زمنه هو أيضا سنة. ولذلك يغلط بعض الناس في أمور ابتدعوها وظنوها سنة شرعية صحيحة، ولكن والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها مع وجود سببها في زمنه. وهذه قاعدة يجب على المؤمن أن يعرفها، وهي أن ما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. وهذا له أمثلة كثيرة لسنا هنا بصدد القول عنها، ولكن القاعدة إذا عرفت أمكن طالب العلم أن يطبقها على جزئياتها وعلى مفرداتها. هذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن الإنسان يعمل بالأحكام التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقدم عليها قول أحد من الخلق كائنا من كان. وبهذا نعرف أن الذين يتعصبون لقول بعض العلماء المقلدين ولا يرتضون بها بديلا حتى لو جاء نص من الكتاب والسنة يقولون لا ندعو لأن العالم الفلاني قال بخلافه، هؤلاء عندهم نقص كبير في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. لأن الذي يحقق أن محمد رسول الله يجعل الرسالة للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة، ويجعل الأحكام والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. واعلم أيها المؤمن أن أقوال العلم أن أقوال أهل العلم ليست مما يحتج به، ولكنه مما ولكنها مما يحتج له لا به، فهي إن وافقت الكتاب والسنة فهي حق لموافقتها الكتاب والسنة لا لأنها قول فلان وفلان، وإن خالفت الكتاب والسنة فإن صاحبها الذي قالها عن اجتهاد يرجى له العفو والمغفرة، ولكننا نحن لا يلزمنا أن نأخذ بها، بل يلزمنا أن نأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة. هذه هي طريقة الأمة جميعا، وهذه طريقة حتى هؤلاء المتبوعين رضي الله عنهم. يقولون إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا أقوالنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس لأحد استبانت له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ولكن مع ذلك يجب علينا أن نحترم علماءنا الذين عرف منهم النصح وعرف منهم قصد الحق والوصول إليه، ولكن ليس معنى ذلك أن نشهد لهم بأنهم معصومون من كل خطأ، فإن الإنسان بشر يخطئ ويصيب إلا من عصمه الله عز وجل. من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن لا يتخذ الإنسان من نفسه موطنا كموطن الرسالة، فإن بعض الناس يرى لنفسه حقا أن يكون مقبول القول وأن يكون متبوع الفعل، ويرى أن كل من خالفه فهو على ضلال وخطأ. وهذا خطر عظيم، خطر على المرء أن يجعل قوله حجة على الناس كأنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل قوله حجة على الناس فإنما يريد أن يشارك محمدا صلى الله عليه وسلم في رسالته، كأنه يقول إني معصوم فاتبعوني. والواجب على المرء أن يعرف نفسه وأن يعرف أنه محل للخطأ، وأن يعرف أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا، وأنه قد فاته من العلم أكثر مما علمه. وإذا عرف الإنسان قدر نفسه عرف قدر قوله، وعرف أن قوله كقول غيره من أهل العلم إذا كان هو من أهل العلم يخطئ ويصيب، ولا يجوز له أن يخطئ من خالفه إذا لم يكن الدليل صريحا في مخالفة من خالفه، فإنه لا يجوز أن يخطئه. ويجب علينا أيها الإخوة إذا خالفنا غيرنا من أهل الاجتهاد الذين نعلم فيهم حسن النية، يجب علينا أن لا نتخذ من ذلك طريقا إلى بغضهم وإلى عداوتهم، فإن هذا في الحقيقة هو الذي فرق الأمة، وهو الذي شتتها، وهو الذي كسر قوتها أمام أعدائها. بل يجب عليك أيها المسلم إذا رأيت من أخيك مخالفة لقولك صادرة عن اجتهاد، وأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده، وأن هذا هو الذي يراه موافقا لشريعة الله، يجب عليك أن تزداد له حبا، لأنه إذا خالفك ولم يحابك في هذا الأمر ولم يراعك في هذا الأمر، وإنما خالفك لقول الله ورسوله، يجب عليك أن تزداد له محبة، وأن تعرف أنه سائر على ما أنت سائر عليه، وأن وجهته هي وجهتك، ولكن اختلفت الطريق بناء على اجتهاد. وأنا أضرب لكم مثلا برجلين كلاهما يريد أن يسافر إلى مكة، فرأى أحدهما أن هذا الطريق أقرب وأسلم، ورأى الآخر أن هذا الطريق أقرب وأسلم، وسلك كل واحد منهما الطريق الموصل إلى هذا البلد الذي يريدانه جميعا، أفلا يكون كل واحد منهما لا يرى أن الإنسان الآخر على خطأ، وإنما يرى أنه فاعل ما وجب عليه من سلوك ما يراه أقرب إلى الوصول إلى المقصود. والمهم أن هذا أعني كون الإنسان يتخذ من قوله ومن فعله حجة على الغير، هذا لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، بل أراد أن يجعل نفسه شريكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اعتبر قوله حجة على غيره. فعلى المرء أن يعرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف قدر نفسه أيضا. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمال التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن لا نشرع في دين الله ما ليس من بأن لا نشرع في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ندخل في شريعته ما ليس من هديه ولا من شريعته. ومن ذلك ما يفعل من البدع التي يتخذها بعض الناس أعيادا في مناسبات معينة لم تكن معروفة لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين مع وجود سببها في ذلك العهد ولم تفعل، وكل شيء يتعبد به لله عز وجل ويقصد به تعظيم الله ورسوله مما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن مشروعا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا شك رجعة وضلالة يجب على المرء إنكاره والابتعاد عنه، ويجب أن يعرف أنه متى شرع في دين الله ما ليس منه فإن ذلك ينافي كمال تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال الأدب معه صلى الله عليه وسلم. وكمال الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون متمسكا بشرعه سالكا لهديه، واستمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان الرجل الذي يعلو صوته على صوت الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فكيف بمن يريد أن يكون قوله وأن يكون تشريعه فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريعه؟ أليس هذا أحق بأن يحبط عمله وهو لا يشعر؟ نسأل الله لنا جميعا أن يجعلنا له مخلصين ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبعين ولهدي وعلى هديه مستقيمين، وأن يعرفنا بأنفسنا وأن يرزقنا قدر معرفة نفوسنا وأننا ضعفاء محتاجون إلى العلم محتاجون إلى توفيق الله وتأييده. وينبغي للإنسان أن يكون دائما يشعر بقصوره حتى يتمم نفسه، لأن الإنسان إذا شعر بكماله وقف عن طلب الكمال، ولكن إذا شعر بأنه ناقص فإنه يطلب الوصول إلى الكمال وبذلك يحصل الكمال، والله الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم. وبعد هذا أيها الإخوة، فقد وردنا في الليلة الماضية أسئلة لم نتمكن من الإجابة عليها، وبعض الذين قدموا أسئلتهم سألونا بعد الدرس شفويا وأجبناهم، وحينئذ لا حاجة إلى إعادة أسئلتهم. والأسئلة الأخرى محصناها اليوم ووجدنا بعضها ليس صالحا للإجابة علنا، وبإمكان صاحبه أن يسألنا مشافهة، والقسم الثاني وجدناه صالحا وسنبدأ به هذه الليلة إن شاء الله، أحسن بتقديم الأسبق فالأسبق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو من الأخوان الذين يكتبون الأسئلة أن يوضحون كتابتهم ويحسنون تعبيرهم في الكلام. يقول هذا السائل: أنا شاب لا أجيد قراءة القرآن قراءة وتجويدا وأتابع الإمام بالمصحف في صلاة التراويح لكي أجيدها، فما رأيك علما أنني إذا تركت المتابعة بالمصحف انشغلت بالتفكير؟ هذا السؤال أجبنا عنه بالليلة الماضية، وقلنا إنه لا ينبغي متابعة الإمام بالمصحف إلا من كان خلف الإمام يتابعه ليقيم قراءته إن أخطأ فيها الإمام. لكن هذه المفسدة التي يزعمها السائل، وأنه إذا لم يأخذ المصحف ويتابع الإمام فإنه ينشغل بالتفكير، هذه المفسدة إذا كانت تزول بحمل المصحف ومتابعة الإمام فإنه حينئذ نقول احمل المصحف وتابع الإمام لأجل درء المفسدة التي تقولها. ولكن نقول أيضا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه حضور قلبه في الصلاة وإن لم يكن حاملا للمصحف ليتابع الإمام. يقول السائل: إني رجل قد عقدت القرآن على امرأة. ابدأ بذلك، ما مهم، هذا جديد مهم عندك اللي أنا الخطأ منك الله تعالى. نعتذر عن الإخوة الذين قدموا أسئلتهم البارحة. يقول متولي عرض الأسئلة إنه لم يحضر بها، فنرجوكم أن تعفوا عنه، ويعدكم الليلة القابلة إن شاء الله يأتي به. يقول السائل: إني رجل قد عقدت القران على امرأة عقد شرعي، ولكن عادة أهل الزوجة أن يعملوا عقدا آخر يسمونه ملكة علنية، ويريدون حضوري في هذه الملكة، ما حكم ذلك؟ إذا كان العقد الأول عقدا صحيحا فإنه لا حاجة إلى إعادة العقد مرة أخرى، ولكن لا بأس أن يجعل حفل يعلن فيه هذا النكاح هذا العقد، لكن بدون إعادة العقد، لأن إعادة العقد مرة أخرى عبث لا فائدة منه. ولهذا يجب علينا أن نعرف أن العقود الشرعية إذا تمت على الوجه الشرعي فلا حاجة إلى إعادتها مرة ثانية. وبهذه المناسبة أود أن أذكر أن بعض الناس الذين يتولون العقود يقول مثلا للزوج، يقول للولي قل للزوج زوجتك بنتي، فيقول للولي زوجتك بنتي، فيقول الزوج قبلت، ثم يقول العاقد أيضا للولي قل مرة ثانية زوجتك بنتي، فيقول زوجتك بنتي، ويقول الزوج قبلت، فيعيد العقد مرتين، وهذا ليس بصحيح ولا معنى له. وإذا اعتقدوا أن النكاح لا ينعقد إلا بتكرار صيغة العقد فإن هذا ليس من الشرع. يقول السائل: ما حكم صلاة التراويح في الحرم الشريف التي يصلونها 23 ركعة، وهل نصليها كلها أي 23؟ هذه المسألة كون التراويح 23 مما اختلف فيه أهل العلم، فمن العلماء من يرى أن 23 أفضل مما سواها، ومنهم من يرى عددا فوق ذلك، والسلف كما قال الإمام أحمد رحمه الله روي عنهم في ذلك ألوان، يعني أصناف، منهم من يكثر عدد الركعات ويخفف القراءة والركوع والسجود، ومنهم من يقلل عدد الركعات ويطيل القراءة والركوع والسجود. والمنكر الذي يجب علينا أن نعرفه هو أن بعض الأئمة في هذه التراويح يتخذون آيات الله هزوا، فيسرعون بهذه التراويح إسراعا عظيما جدا حتى إنهم لا يطمئنون فيها والعياذ بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الأعراب دخل فصلى بدون طمأنينة، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا هو الذي ينكر من فعل بعض الأئمة في التراويح، أنهم يسرعون إسراعا يمنع الطمأنينة، وبعضهم يسرع إسراعا يكون به طمأنينة ولكنه يمنع المأمومين فعل ما يسن، هو بنفسه يصلي صلاة تجزئه من حاجة الطمأنينة، ولكن لا يتمكن من وراءه من فعل ما يسن من تكرار التسبيح ثلاثا وقول رب اغفر لي إلى آخره. هذه السرعة ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يفعل ذلك، فقالوا إنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل بعض ما يسن. وهذا صحيح، لأن الإنسان إذا كان يصلي لنفسه فلا بأس أن يقتصر على الواجب، ولكن إذا كان يصلي لغيره فإنه أمين على غيره، والأمين يجب عليه أن يكون متمشيا على ما فيه على ما هو أصلح للمؤتمن عليه. فإذا كنت وحدك وأتيت بالواجب فأنت معذور وقد قمت بالواجب، لكن إذا كنت تصلي لغيرك يجب أن تراعي مصلحة نفسك ومصلحة غيرك، لأنك تصلي للجميع. أما من حيث الأفضل في العدد فإن أفضل عدد تقام فيه التراويح ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فقد سئلت عائشة كما في صحيح البخاري كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. هذا هو العدد الأفضل، وإن صلى 13 ركعة فلا بأس أيضا، لأن كل ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك لا ننكر على من زاد عن 11 أو 13 ولا نبدعه ولا نقول إننا لا نصلي وراءه. وعلى هذا فنقول إن المشروع إذا كنا نقيم التراويح في هذا المسجد المشروع لنا أن نتابع الإمام حتى لو زاد على 11، حتى لو صلى 23، حتى لو صلى 33، مهما كان الإمام موجودا فإن المشروع لنا أن نصلي على العدد الذي صلى. هذا هو المشروع وهذه هي السنة. أرأيتم الآن هل الفريضة تصلى مرتين؟ الجواب لا. الفريضة لا تصلى مرتين. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فأمر بإعادة الصلاة مرة أخرى من أجل أن لا ينفرد الإنسان عن جماعة المسلمين. فهؤلاء بعض الناس الذين إذا صلوا مع الإمام ثمان ركعات جلسوا لأجل أن ينتظروا الشفع والوتر حتى لا يزيد على 11 ركعة. لا شك أنهم مجتهدون ولكنهم مخطئون في هذا الاجتهاد. والمشروع لهم أن يصلوا مع الإمام حتى ينصرف، فإن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقد عرفتم الدليل الواضح حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الفريضة مع أنها لا تعاد، كل ذلك مراعاة للجماعة واتفاق كلمة المسلمين وفعل المسلمين. وإذا كان الرجل إذا أدرك مع الإمام، إذا دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية مثلا تختل صلاته، فتجده يدع التشهد في محله ويتشهد في غير محله من أجل مراعاة الجماعة وموافقة الإمام. فما بالكم بهذه المسألة أيها الإخوة؟ يجب علينا هذه النقطة الحقيقة. مع الأسف أن بعض الإخوان الحريصين على السنة يفوتهم مثل هذا الأمر، وما علموا أن الاجتماع على الحق أنه خير عظيم. حتى الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الإنسان الذي يقنط في الفجر مبتدع، وأن القنوت في الفجر بدعة، يرى ذلك. ومع هذا يقول إذا كنت مأموما خلف إمام يقنط فتابع الإمام وأمن على دعائه. كل هذا من أجل الموافقة ومن أجل الاجتماع ومن أجل ترك التفرق والمفاسد به. يقول السائل أنا رجل كنت أسرق وأعمل كثيرا من الكبائر، فهل لي من توبة أو أرجع النقود التي سرقتها حتى تقبل توبتي أو لا تقبل التوبة إلا بذلك؟ نقول إن لك توبة، وجميع الذنوب إذا تبت منها فإن الله يتوب عليك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن من تمام توبتك بل من شروط توبتك أن تؤدي ما سرقت إلى من سرقته منهم إذا كنت تعلمهم. فإن كنت لا تعلمهم فتصدق به بنية التخلص منه لا بنية التقرب به، لأن التقرب به لا يقبل منك، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولكنك تتصدق به بنية التخلص منه بحيث تنويه عمن هو له، والله تبارك وتعالى يعلمه، وبهذا تبرأ ذمته وتقبل توبته. يقول السائل المرأة ما الذي يجب عليها ستره في الصلاة وما الذي يجوز إبداءه؟ والمرأة اليائسة المسنة ما الذي يجوز لها أن تضعه عنها؟ العورة في الصلاة ليس عندي فيها نص قاطع أعتمد عليه وأنا فيها مقلد. والمعروف من مذهب الحنابلة أن المرأة الكرة البالغة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، والصواب أن الكفين أيضا ليس بعورة، وكذلك القدمان. وأما إذا كانت دون البلوغ فإنه على ما ذهب إليه هؤلاء لا يجب عليها إلا أن تستر ما بين السرة والركبة. والمسألة عندي لم تتحرك ولم أصل فيها إلى شيء قاطع، والله أعلم. يقول السائل هل يستحب البداءة بالسلام على العاصي كشارب الدخان والحالق للحية والمسفي الإزارة ومثل أولئك؟ السلام لا شك أنه سبب للمحبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا تعاكموا وتحاببتم أفشى السلام بينكم. والمحبة بين المسلمين وإن كانوا عصاة أمر مطلوب، يجب علينا أن نتحاب حتى العاصي يحبه على إيمانه، فإن العاصي أقوى من الكافر يحبه على إيمانه وإن كنا نكره ما يقع منه من معصية. وعلى هذا فهؤلاء العصاة نسلم عليهم إلا إذا كان في هجرهم فائدة، بحيث إذا هجروا ارتدعوا عما هم عليه من العصيان، فالهجر دواء إن نفع فعل وإن زاد الشر فإنه لا يفعل. فإذا كنا إذا هجرنا هؤلاء العصاة ازدادوا في عصيانهم وازدادوا بغضا لأهل الدين والإسلام فإننا لا نهجرهم بل نسلم عليهم. وأما إذا كانوا يرتدعون ويقتلون ويقلعون عما هم عليه من المعصية فإن هجرهم هنا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول السائل: بقي علي تعليق وإن لم يكن بالسؤال، وهو مسألة الإسباب. فإن مسألة الإسباب اشتبهت لا على العوام ولكن على بعض طلبة العلم، لأن بعض طلبة العلم يظنون أن الإسبال لا بأس به إلا إذا كان عن كبر وعن خلع، وهذا فهم خاطئ. فإنه يجب علينا أن نعرف أن الإسبال محرم وإن لم يكن خلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين فبالنار، ولم يفرق بين الخيار وغيره. فإذا قال قائل هذا مطلق فيحمى على المقيد، وهو قوله: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. قلنا: لا يمكن أن يحمل هنا، لأن العقوبة مختلفة، وإذا كان الحكم مختلفا فإنه لا يحمل المطلق على المقيد كما هو معلوم في أصول الفقه. فإن عقوبة من جر ثوبه خيلا أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما هذا فإن عقوبته أن يعذب ما حصل به الإسباب بالنار فقط. ويدل على هذا ما رواه مالك من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرة المؤمن فوق نصف ساقه أو قال إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العملين وفرق بين الجزائين. وبهذا نعرف أن نزول السروال أو نزول القميص أو نزول المشلح أو ما أشبه ذلك مما يلبس إذا أسفل من الكعبين داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، وإن لم يكن ذلك بقصد الخيلاء. يستدلون بقول أبي بكر رضي الله عنه لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، يقول: إن أبا بكر قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترقي علي إلا أن أتعاهده، فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا. وهذا الاستدلال في الحقيقة من تلبيس الحق بالباطل، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال في الحديث: إلا أن أتعاهده، فدل هذا على أنه يتعاهد رضي الله عنه برفعه، وليس كهؤلاء الذين خاطوه على أنه طويل وأخذوا باختيارهم على أنه طويل. ثم نقول لهم: هاتوا شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام لكم أنكم لم تصنعوه خيلا حتى تكونوا مساوين لأبي بكر رضي الله عنه في ذلك. الحاصل أنه لا يجوز أيها الإخوان أن نستعمل نعمة الله تعالى في معاصيه، فما أنعم علينا من هذا الرزق الكثير الواسع